السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول: هذا القول في حمص وأهلها، قال ابن جبير في رحلته: فأحمد خلال هذه البلدة هواؤها الرطب ونسيمها الميمون. يعني أحمد خلال هذه أفضل خلال هذه البلدة هواؤها الرطب ونسيمها الميمون. وقال الإدريسي في نزهة المشتاق: وهواؤها أعدل هواء يكون بمدن الشام، وهي مطلسمة لا تدخلها حية ولا عقرب، ومتى دخلت على باب المدينة هلكت في الحال. قال القزويني في آثار البلاد وأخبار العباد واليعقوبي في البلدان لم يذكر عيبا، وكلام ياقوت لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا، أراد أن يشرح ما اشتهر عن القول من الحماقة مع التحفظ على هذه النسبة، لأن هناك من قال بخلافها. فقال: ومن عجيب ما تأملته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل حيث يضرب بحماقتهم المثل. هذا كلام ياقوت، وهو قول مقابل بما يضاده من علماء عرف عنهم التحري والضبط. أما حقيقة الطلسم وعدم دخول العقارب إلى حمص، فإن كثيرا من الدكاترة المعتنين بهذا الشأن كالدكتور حكم الدقاق والدكتور سمير شمشم وغيرهم يقولون بأن السبب في ذلك هو وجود مادة الزئبق في تربة حمص، ويعتبر مادة سامة بالنسبة لهذا الكائن ويمنع من التبييض فيها. الله ما أدري العلماء لما ذكروا في كتاب المناسك أن الذباب لا يوجد في منى، مع ما هو بصحيح وجد إن هذا الإخبار بين إفراط وتفريط، حمص كغيرها من البلدان فيها الخير والشر وفيها الأخيار وفيها الأشرار مثل غيرهم. وهذا يقول: أقوال النحاة في آنفا. القول الأول: ذهب ابن الأعرابي أخذا من قوله ماذا قال آنفا، أي مذ ساعة. والزجاج والزمخشري والقرطبي بن عطية والمنظور الفيروز أبادي إلى أنها ظرف زمان، قال الزجاج أي ماذا قال الساعة، فالمعنى ماذا قال من أول وقت يقرب منا. قول الثاني: ذهب مكي وأبو البقاء وأبو السعود السمين الحلبي إلى جواز نصب آل آنفا على الحال من الضمير في قال، أي ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئا لوعظه المتقدم، يهزؤون بذلك. وجواز أن يكون آنفا ظرفا، أي ماذا قال قبل هذا الوقت. وفي هذا فائدة عظيمة، يعني من قول المنافقين مع قربهم منه ومن قوله عليه الصلاة والسلام. آنفا يعني قريبا، ماذا قال آنفا؟ دليل على أن الله جل وعلا حجب عنهم حفظ الحديث لئلا يقال في الرواة من هم منافق، حفظا للسنة النبوية. يعني ما يقر في قلوبهم شيء ماذا قال آنفا، لأنه لو قدر أنه حفظ الحديث هذا المنافق وأداه أو أخل بأدائه لذكر في كتب الرواة، ثم احتج على أهل السنة أن في الرواة منافق، لكن الله جل وعلا أخبر عنهم أنهم لا يحفظون شيئا مما يتعلق بالشرع، ولذلك يقولون ماذا قال آنفا. وهذه فائدة عزيزة يتنبه لها. نعم. على كل حال، الإرث له أثر، فمن إرثه وافر من النبوة له أثر يظهر على علمه وعمله، ومن له إرث من غيره من غير النبوة كالنفاق والمصادر الأخرى كمن يعتمد على غير الوحيين يظهر ذلك أثره على قوله وفعله. القول الثالث هو رأي الإمام أبي حيان الأندلسي قال في تفسيره: وآنفا حال، أي مبتدئا، أي ما القول الذي ائتنفه قبل انفصاله عنه، على أن من عدها ظرفا، على من عدها إيش؟ ها؟ من عدها وين إيه شدد هنا ما له علاقة في الكلام بعيدة إيه، لكن شدد النكير هنا في آخر في أثناء سطر المهم مناسب أبدا انقطع الكلام. على من عدها ظرفا فقال: والصحيح أنه أي آنفا ليس بظرف، ولا نعلم أحدا من النحاة عده في الظروف. قد ذكر السمين الحالبي قول شيخ أبي حيان ولم يتعقبه كعادته إذا لم يرتضي قوله، وقال في آخر كلامه: واختلفت عبارتهم في معناه، فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف حالي كالآن، ولذلك فسره بالساعة. وقال ابن عطية: المفسرون يقولون آنف معناه الساعة الماضية القريبة منا، وهذا تفسير بالمعنى. وقد أغرب قلت وقد أغرب جدا الطاهر بن عاشور فقال: ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة على الظرفية. يعني هذا مقتضى رد العين على ابن حجر، وبهذا يتبين أن إعراب الحافظ بن حجر آنفا صحيح لا مطعن فيه، بل هو مترجح، لأن أبا حيان إمام الصنعة قد عرف بتحريه وتدقيقه واتباعه سنن النحاة المتقدمين، وموقفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع بسبب سبويه معروف مشهور، ولعل الحافظ بن حجر قد تلقف هذا الإعراب منه، لأن الشافعي يعظمون أبا حيان ويثنون عليه جدا في تراجمهم. حيان ما هو بظاهري؟ ها؟ ويثنون عليه جدا ويحمدون له موقفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية من بعد أن نزغ النحو بينهم، والله يتولى الجميع. طيب، الآن الخلاف في كونها منصوبة على الظرفية أو على الحالية، إذا نظرت إليها من جهة فهي حالية لأن تبين هيئة، وإذا نظرت إليها من جهة أخرى فهي منسوبة على الظرفية لأنها تدل على وقت، ولا يمنع أن يكون فيها شوب من الأمرين، والعلماء يعربون تبعا للمعنى، يعربون الكلمة تبعا لمعناها. فمن هذه التي يختلف فيها في بعض المواضع هل هي بيانية أو تبعيضية، تجد أن فيها شوب بيان وشوب تبعيض. خاتم من حديد بيانية ولا تبعيضية؟ بنفس الوقت تبعيضية وبيانية، لكن بعض الناس يلوح أن له أن هذا أرجح فيميل إلى أنها بيانية، وبعض النحاة يميل من حيث المعنى والسياق أن هذا أرجح فيقول تبعيضية. يعني مثل ما اختلفوا في وننزل من القرآن ما هو شفاء، هل هو بيان أو تبعيض؟ كثير من أهل العلم بل أكثرهم يقول بيانية وأن القرآن كله شفاء، وبعضهم يقول لا تبعيض، لأن منه ما هو شفاء يمكن أن يتعالج به ويتداوى به، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو آداب إلى غير ذلك، منه قصص وأخبار وعقائد. هل يمكن أن يقال كله أحكام؟ القرآن كله أحكام وكله عقائد وكله آداب، منه هذا ومنه هذا ومنه هذا ومنه شفاء. وهل يمكن أن يقرأ على المريض تبت يدا أبي لهب أو آية الدين؟ إلا إذا قلنا إن الشفاء عام من شفاء الأبدان، يشمل أنواع الشفاء كلها، فآية الدين شفاء للجهل في هذا الباب، نعم، والقصص شفاء، والأحكام شفاء إلى آخره، فتكون بيانية. المقصود أن كون العلماء يختلفون في معنى أو في إعراب، لأن كل واحد منهم لما تأمل معنى المعنى مع السياق ترجح له هذا. وبعدين يبقى أن المسألة هل الإعراب تابع للمعنى أو المعنى تابع للإعراب. نعم الإعراب يتبع المعنى أو دور. ها كيف؟ لا ما يفهمه السامع. الآن اللي بيعرب السامع، لو أعرب القائل انتهى الإشكال لأنه أعرف بكلامه ومعناه، لكن السامع ماذا يفهم من هذا الكلام؟ وتبعا لفهمه للكلام يعرب، وقد يفهم الكلام تبعا للإعراب، كما في ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهم الجمهور المعنى لما تحققوا في الرواية أنه مرفوع الجزئين، فقالوا أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه المذكاة فذكاة أمه تذكية له ولا يذكى، يؤكل بدون تذكية، ولو خرج ميتا من بطن أمه إذا ذكيت ما لم يجزم بأنه مات قبل تذكيتها. والذين قالوا أن الجزء الأول المبتدأ مرفوع والثاني منصوب قالوا لا، تجب زكاته مثل تذكية أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فهل هؤلاء فهموا المعنى من الإعراب أو الإعراب من المعنى؟ فهموا المعنى من الإعراب، ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم منتبه لهذه الأمور، لأن لها أثراً كبيراً في فهم النصوص. ينبغي أن يكون طالب العلم عنده فقه في هذه الأمور، ينتبه لدقائقها ويعنى بها، لأنها لها أثر كبيرا جدا في المعنى، في فهم المعنى، في فهم النص. المتعلقات الجار والمجرور والظرف إذا تعلق بما سبق، ومن يكرهن فإن الله من بعد كراهن غفور رحيم، لهم ولا لهن؟ ها هذا قول الأكثر لهن، لكن هل المكره عليه ذنب أصلا ليكون ليستحق المغفرة وينص عليه بالمغفرة؟ هل عليه ذنب؟ هو حيان وجمع من أعلام يقول لهم غرة لهم، أما هن ما أذنب من أجلنا احتاجنا إلى مغفرة. فمثل هذه الأمور المتعلقات ترى يختلف فيها المعنى وفهم النص اختلاف جذري. يعني أول من يسمع كلام بحيان يقول يكره الفتاة على البغاء، وبعد الإكراه غفور رحيم لهم، لكن مع ذلك هذا النص المجمل تفسره نصوص أخرى، وأنه لا تكون هذه المغفرة إلا بعد توبة، لا تكون إلا بعد توبة. مثل قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لابد من التوبة بالإجماع هنا، لأن ما بعدها لو لم يكن هناك توبة ما بعدها ينافي هذا الأمل وهذا الرجاء من الآيات الأخرى. أن تقول نفس نعم إلى آخرها. المقصود أن ما بعد الآية يدل على أن هذا الأمل الكبير لا تقتضي من رحمة الله أنه لا بد أن يكون مقرونا بتوبة، وإلا صار هذا الأمل الكبير منقوض بما بعدها من الآيات. مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ يعني هذه أمور لا بد أن يتنبه لها طالب العلم، وإلا إيش معناه يعوم بدون فائدة. إن الله يغفر الذنوب جميعا ما في شرط توبة ظاهر، لكن ما بعد هذه الآية من التخويف والوعيد نعم يدل على أنه إذا لم يتب لا يتناوله هذا الوعد وهذا الأمل الواسع. نعم الزمخشري وابو حيان كلها ها أيو ذي آنفان ما هو بالكلام آنف، أنا أتكلم في شيء اي على كل حال فهم المقصود وجزاك الله خيرا. ذكرنا قول ابن حجر وتعقب العين وكلام بعض أهل العلم في هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي قال ابن حجر: واختلف الإخباريون هل هو يعني هرقل الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه، والأظهر أنه هو والله أعلم، والأظهر أنه هو والله أعلم. وقال العيني: والذي أثبته في تاريخي عن أهل التواريخ والأخبار أن هرقل الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هلك، وملك بعده ابنه قيصر واسمه مورق، وكان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم ملك بعده ابنه هرقل بن قيصر. كلام ابن حجر واستظهاره أنه هو، لأن الحفيد أيضا اسمه هرقل كما يظهر من كلام العيني، الحفيد أيضا اسمه هرقل، وجاء تسميته هرقل في هذه المعارك في عهد عمر مثلا، ولم يكن لقيصر الابن الواسط بينهما لم يكن له ذكر، فغلب على الظن أنه هو ما دام الاسم واحد وما ثبتت عنده وفاة. قال: والأظهر أنه هو، أتغير. ومثل هذا كما مر بنا في أسماء الرواة أنهم يتتابعون على اسم، ثم يقع حوادث لهذا وحوادث لهذا فتظن حادثة واحدة أو العكس، وقد يظن الراوي أكثر من واحد وقد يظن الجماعة واحدة. وهذا من أولى ما ينتبه له طالب العلم في دراسة الأسانيد. وللحافظ الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق، كتاب من أنفس ما كتب في هذا الباب، يدل على قدم الراسخة تعقب الأئمة من البخاري فمن دونه في هذا الباب، وقدم بمقدمة ذكر منزلته بين هؤلاء الأئمة وأنه لا شيء، مقدمة تدل على تواضع جم يحسن بكل طالب علم أن يقرأها ليعرف قدر نفسه. هرقل هذا لما كان الحفيد في عهد عمر ولد طالت مدته وحصلت الحروب أكثرها في وقته، فعل هرقل، ذكر هرقل، جيش هرقل، تغلب على ظن الحافظ أنه هو. وفي تقدير العيني والعناية بالتاريخ مؤرخ العيني قال: لا، قال: والذي أثبته في تاريخي عن أهل التواريخ والأخبار أن هرقل الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هلك، وملك بعده ابنه قيصر واسمه مورق، وكان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم ملك بعده ابنه هرقل بن قيصر، وكان في خلافة عمر رضي الله عنه، وعليه كان الفتح، وهو المخرج من الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، فاستقر بالقسطنطينية. وعدة ملوكهم 40 ملكا، وسنيهم 507 سنين، والله أعلم. قال ابن حجر في فتح الباري: ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب، في قصبة من ذهب يعني كما توضع الآن الوثائق والصكوك في قصبات، إما من الورق أو من البلاستيك أو من شيء منها لحفظها. ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما لهم له أنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه. فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعيد أو بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع. قلت وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال حدثني سيف الدين قليج المنصوري قال أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك المغرب بهدية، فأرسلني ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال لي لأتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقا مصحفا بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه. المقلمة يعني موجودة الآن لكنها بطريقة غير الموجودة سابقا. المقلمة ماذا حقت الموجودة بأيدي الطلاب، طلاب المدارس اللي فيها مقلدة على تلك لكنها ضعيفة جدا تمزق بهم ها، لكن رأينا مقالم مأثورة يعني بعرض الأصبعين وبطول الشبر وفي طائف من نحاس غالبا أو من صفر، قوية متينة جدا يعني ما اللي في جوفها لا يمكن أن يتعرض لتلف تحميه بإذن الله، وفي طرفها دوات فيها حبر يحكم إغلاقها وينقلها الكاتب في كل مكان، لأن ما هم يعبون القلم وخلاص ينسونه، لا تفتح الدوات والقلم ما فيه، ما يمكن أن يدخل جوفه حبر من قصب، يغمس في هذا الحبر ويكتب فيه حتى ينتهي اللي فيه ثم يغمس ثانية وهكذا، فهم يعانون من الكتابة. الآن جاء القلم اللي يكفيك شهر ما تحتاج إلى تعبئته لمدة شهر، وعاد الناس منهم المقل من الكتابة ومنهم المكثر، وبعض الناس في الإجازات لا يعرف القلم تجد ما عنده قلم وقع يقول الله إجازة حنا ما هذا يدل على أنه لا سبب ولا نسب له مع العلم، كل طالب علم ما يحمل قلم ما يقيد فوائد ولا شوارد ولا الله المستعان. فأخرج منه مقلمة ذهب فقال لو أتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير. نعم إدخال الشيء بين الكلام لا شك أنه يسبب زوال بعض الحروف، لا سيما لما كانت الحروف بارزة من أثر الحبر، الحبر كان يترك أثر بارز في الورقة، أثر بارز في الورقة تلمس أثر الحروف لأن له وجود له حجم في الورقة، ولذلك يحتاجون إلى تتريبه، إذا انتهى من كتابة الصفحة ألقى عليه شيئا من التراب من أجل أن تنشف، ثم يزيد بروز الحبر. في المطابع العكس البروز من خلف الصفحة لأنها حروف معدنية تنضد على لوح ويكبس هذا اللوح على الورق فيبرز أثر هذا الحرف من الخلف، هذا الأصل في الطباعة. ثم جاء التصوير لا بارز لا من أمام ولا من خلف، ثم جاءت الآلات الطباعة الحديثة ما فيها أثر شيء من هذا، يعني هذه الآثار البروزات سواء كانت من الإمام أو من الخلف يستصحب معها أن هذا العمل فيه تعب، فيه تعب، يعني تستصحب أن الكتاب لما كان فيه بروز أنه بالمنقاش يؤخذ كل حرف ويوضع في اللوح ثم يؤخذ الحرف الذي يليه قد، تأخذ القاف قبل، ثم الدال، ثم الضاء، ثم إلى آخره، ترص اللوح هذا كامل، تأخذ لك يوم يومين تصف الحروف. لكن الآن المطابع الآن يعني البعض الكتب مكثت في الطباعة 10 سنين، يعني فتح الباري بولاق أو لسان العرب أكثر من 10 سنين يطبع. الآن بإمكانهم أن يطبعوا 100,000 نسخة في أقصر مدة إلكترونية، ما تبي شيء، ما تبي تعب ولا. يقول: فقال لو تحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير. يأتي كتب من التركات وقد وضع أصحابها الذين ماتوا من سنين واستعملوها سنين بعض الأشياء، منهم يضع ورق شجر، وهذا كثير، وهذا يأتي من مصر والهند، وعلى حد زعمهم أن هذا الورق يحفظ الورق، يحفظ الورق. وإذا كان هذا مجرب كان سبب عادي ما فيه إشكال، لكن إذا كان هذا اعتقاد كما يكتبون على بعض الكتب وما فيها ورق ولا شيء، يكتبون: يا كيكبج احفظ الورق. كيكبج هذا ما ندري وشه، ما يدرى شيطان، ما يدرى، فيكون من الشرك صلى الله العافية. يعني أبدأ بعضهم احتمال أن يكون هذا اللفظ ترجمة لاسم الجلالة عندهم، يعني يا الله احفظ الورق، لكن نحتاج إلى ثبوت مثل هذا، وإلا فالأصل أنه نداء الدعاء لغير الله جل وعلا. هذه الأوراق أو المودعة تترك أثر في الكتاب بلون هذه الورقة، ويسود الورق ويشوش عليه. فالمقصود أن على طالب العلم أن يهتم بكتابه، وكما قيل: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. الصندوق واضح أنك تحفظ فيه حوائجك النفيسة من وثائق وصكوك، كم واحد أعلن في الجرائد أن صك البيت ضاع وهو موجود عنده في كتاب، نعم ينسى. أما تجعله بوقا فكما يفعله كثير من الناس في الكتب الورقية اللي يقولون لها غلاف بدون تجريد، التجريد ما يقدر، لكن يجعله هكذا مثل البوق، وهذا لا شك أن له أثر على الكتاب. وقد رأيت بعيني من طلاب العلم، لكنهم طلاب علم نظامي ما هم طلاب حلق، يعني جاءوا للعلم، أولئك فيهم وفيهم من معه كتاب التفسير فتح القدير، فتحه فتحا مؤذيا مفسدا للكتاب، وجعل الجلد هذا ملتصق بالجلد هذا، ورأينا من هو أسوأ من ذلك. إذا مرت به آية السجدة في المصحف وضع المصحف هكذا على الأرض، قلبه على الأرض. أهل العلم يكرهون أن يبقى المصحف منشورا هكذا، يعني ما تسجد وانت فاتحه هكذا، لأنه امتهان، فكيف تقلبه على على الأرض؟ يمسخ يمزق الكتاب على حسب حاجته إليه، لأنه ما له حاجة بالكتاب إلا للاختبار، ما عنده أي اعتبار لهذا الكتاب إلا لهذا الامتحان، وإذا انتهى خلاص. وقد التصقت عليه خرقة حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا، انتهى. ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على التنوخي رسوله هرقل الإسلام فامتنع، فقال له: يا أخا تنوخ، إني كتبت إلى ملككم بصحيفة فأمسكها فلا يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من مرسل عمير بن إسحاق قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فممزقون، وأما هؤلاء فستكون لهم بقية. ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب كسرى قال: مزق الله ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت الله ملكه والله أعلم. حديث التنوخي الذي أشير إليه في دروس مضت وقلنا إنه يعايى بهذا التنوخي فيقال صحابي حديثه منقطع وتابعي حديثه متصل، وذكرنا أن التابعي هو التنوخي والصحابي صغار الصحابة الذين لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بطوله في الجزء الثالث صفحة 441 و42 من الطبعة الميمنية الستة، ومن طبعة الرسالة 24 416 إلى 419، والأموال لأبي عبيد صفحة 625، بن كثير في البداية والنهاية في الخامس صفحة 15 و16. وقال: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، تفرد به أحمد. وفي التعليق على المسند الأرناؤوط ورفاقه: حديث غريب وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد، فلم يروي عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجاله عدد التنوخي رجال الصحيح. قال ابن حجر: تنبيه، لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إغراض قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبة حديث الأعمال المصدر به. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، لقد كان هذا آخر، كما أنه آخر الباب هذا آخر شأن هرقل، براعة الاختتام وواضح بما قررناه، يقابل براعة الاستهلال. وين؟ يعني كونه تردد، هو باقي على نصرانيته، لكن الذي يقرأ الكلام مجردا يقول يحتمل أنه وقر الإيمان في قلبه لكن خاف على ملكه فلم يعلن الإسلام، وهل ينفعه هذا أو لا ينفعه؟ وعرفنا أن الخوف يعني مرتكب المكفر خوفا على نفسه يختلف ممن بين من الأصل فيه الإسلام وبين من الأصل فيه الكفر. من الأصل فيه الإسلام لا يخرج منه إلا بيقين، ومن الأصل فيه الكفر لا يدخل في الإسلام إلا بيقين. فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالى سواء بيننا وبينكم، يعني يستوي في الدعوة إلى هذه الكلمة الأنبياء كلهم والرسل في دعوتهم إلى التوحيد. ثم قال رحمه الله: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قال النووي: يعني أن هؤلاء الثلاثة وافقوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن الزهري، وقد تقدم بيانهم، يعني كلهم مروا، يونس ومعمر والزهري تقدم بيانهم، إلا صالح بن كيسان، وهو أبو محمد، ويقال أبو الحارث صالح بن كيسان الغفاري مولاهم المدني، وقيل مولى بني عامر، وقيل مولى آل معيقيب الدوسي. وصالح هذا مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، رأى عبد الله بن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما أو عنهم. وقال يحيى بن معين: سمعهما، سمع من ابن عمر وابن الزبير، وسمع جماعات من التابعين، روى عنه من التابعين عمرو بن دينار وموسى بن عيينة ومحمد بن عجلان ومن غيرهم مالك، ومالك وابن عيينة ومعمر وآخرون. سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخن بخن، مدح ولا ذم؟ مدح، لأن أصلا أستحسن. قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بن البيع صاحب المستدرك: توفي صالح بن كيسان وهو ابن 160 سنة، وهو ابن 100 سنة ونيف 60 سنة، وكان لقي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تلمذ على الزهري وتلقن منه العلم، وهو ابن 90 سنة، ابتدأ بالتعلم ابن 90 سنة. هذا توارثه كثير من أهل العلم، أهل التراجم قالوا أنه بدأ التعليم ابن 90 سنة، واختلفوا في ذلك 90 أو 70 حتى آخر، لكن أقل ما قيل 50. وهذا يبعث الأمل في قلب طالب العلم ويقضي على اليأس. صالح بن كيسان تعلم، بدأ التعلم ولحيته بيضة، يعني أقل ما قيل 50، خلاص إيش بك، تعلم وأدرك حتى عد من كبار الآخذين عن الزهري، من الطبقة الأولى من طبقة الرواة عن الزهري، وله نظائر من المحدثين وغيرهم تعلموا في الكبر. ولا شك أن التعلم في الصغر أثبت وأولى، ما يقول والله أنا أبغى أمر بها الحياة ولا من وصلت 90 بدأت التعلم، ويمكن ما تدرك شيء أو ما تدرك 90، خلاص أصبر إلى 50، من يضمن له البقاء إلى 50، ومن يضمن له التحصيل بعد 50؟ قال يحيى بن معين: وهو صالح أكبر من الزهري رحمة الله عليهم أجمعين، فروايته من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقال الكرماني: يعني هؤلاء الثلاثة وافقوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن الزهري، وافقوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن الزهري، ومثله يسمى بالمتابعة، وفائدتها التقوية والتأكيد والترجيح بكثرة الرواة، وهذا هو المتابعة المقيدة، لأنه سمي المتابع عليه وهو الزهري، ولو لم يسمى لكان النوع الآخر من المتابعة المطلقة. ثم اعلم أن هذه العبارة تحتمل وجهين أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور أيضا، كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان الحاكم بن نافع قال أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أن الزهري يروي عنهم بطريق آخر غير أبو اليمان، وأن يروي عنهم بطريق آخر كما أن الزهري يحتمل في روايته للثلاثة في روايته للثلاثة. الآن يروي عنهم ولا يروون عنه؟ يروون عنه، يعني في روايته الحديث للثلاثة، هو يروي لهم الحديث وينقلون عنه الحديث. كما أن الزهري يحتمل أن في روايته للثلاثة أن يروي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وأن يروي لهم عن غيره، والله أعلم. هذا ما يحتمله اللفظ، وإن كان الظاهر اتحاد السند. الآن إيراد هذه الاحتمالات، وبإمكان الكرماني أن يقف على الحقيقة إذا خرج الحديث، لا سيما إذا خرج الحديث من الصحيح نفسه في مواضع تخريجه، ما يحتاج أن يتردد ويرد هذه الاحتمالات، لأن احتمالات عقلية ما تثبت من نفس الكتاب، والأسانيد كلها موجودة في الكتاب. ولذلك انتقده الحافظ بن حجر بأن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في هذا الفن. قال ابن حجر متعقبا الكرماني قوله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، قال الكرماني يحتمل ذلك وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال أخبرنا أبو اليمان أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أن الزهري يحتمل أيضا في روايته في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن يروي لهم عن غيره، وإن كان الظاهر الاتحاد. قلت من حجر هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد، هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد. والاحتمالات العقلية المجردة، والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن. أما الاحتمالات العقلية المدللة لها مدخل، يعني إذا أردت احتمالات ولكل احتمال دليله لها مدخل في هذا الفن وفي غيره، لكن الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن. وأما الاحتمال الأول فأشد بعدا، لأن أبا اليمان لم يلحق صالح ابن كيسان ولا سمع من يونس، وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض، فلا يلتفت إلى ما عداه. ولو كان من أهل النقل، يعني الكرماني لو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الحديث لرواية الثلاثة، لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه، فاستراح من هذا التردد. وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق. ابن حجر وصل هذه المعلقات في صحيح البخاري، المعلقات عدتها 1343 كلها موصولة في الصحيح إلا 160 أو 159، فالموصول في الصحيح في موضع آخر هذا لا نحتاج إلى دراسته، العبرة بالموصول. لكن ما لم يوصل في الصحيح هو الذي يحتاج إلى البحث عن أسانيده. ابن حجر رحمه الله وصل هذه الأحاديث في تغليق التعليق، ووصلها في فتح الباري، واختصر التغليق بكتاب متوسط، ثم اعتصره بكتاب سماه التشويق إلى وصل التعليق. ابن حجر له عناية فائقة بالبخاري، فائقة بالبخاري وعناية لا شك أنها معتمدة على تضلع في هذا العلم، لا سيما ما يتعلق بهذا الكتاب العظيم. وكثير من الشراح يأتي بما في الصحيح ما ينقضه، يعني في موضع آخر لو رجع إلى موضع آخر تبين له ما أشكل عليه، لكنه يورد الاحتمالات أو يجتهد في فهم شيء وهو منصوص عليه في الصحيح نفسه. قال: ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد، وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق. وأشير هنا إليه إشارة مفهمة، فرواية صالح وابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد بتمامها من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل، ولكنه انتهى حديثه عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام، زاد هنا وأنا كاره، ولم يذكر قصة ابن الناطور. ولكنه انتهى حديثه يعني في الجهاد من رواية صالح بن كيسان انتهى عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، ولم يذكر قصة ابن الناطور. وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكور. ورواية يونس عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد مختصرة من طريق الليث، وفي الاستئذان مختصرة أيضا من طريق ابن المبارك، كلاهما عن يونس عن الزهري بسنده بعينه ولم يسق بتمامه، وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن الليث، وذكر فيه قصة ابن الناطور. ورواية معمر عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير. الآن الكرماني أورد الاحتمالات، وإيراد الاحتمالات يدل على علمه بالكتاب الذي يشرحه أو على عدم علمه بالكتاب الذي يشرحه. يعني هل متصور تصور إجمالي للكتاب من أوله إلى آخره، أو هو يشرح هذا الحديث ويخفى عليه الحديث الذي بعده كما هو حال كثير من الناس؟ أنا نشرح هذا الحديث، الحديث الذي يليه ما نعرف متنه ولا إسناده حتى نصل إليه، فضلا عن حديث لاحقة بعد 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 حديث. لكن تصور الكتاب قبل البدء بشرحه مهم جدا ليلم بأطرافه، فيكون على وهو يشرح الموضع الأول على ثقة تامة أنه لن ينقض هذا الشرح فيما سيأتي. ابن حجر ذكر في مواضع من شرحه بعدما ينقل عن الكرماني يقول: وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، لأنه يرد هذا الاحتمال رواية الحديث في الموضع الثاني أو الثالث أو العاشر، ويورد احتمال لأن ما عنده شيء نقل يعتمد عليه. وكما قال الحافظ رحمه الله: الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في هذا الفن. ورواية معمر وهو الثالث عن الزهري ساقها المؤلف بتمامها في التفسير، وقد أشرنا إلى بعض فوائد زوائده فيما مضى أيضا، وذكر فيه من قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة. فقد ظهر أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة، وإنما رواه عن شعيب كما في هذا الموضع، ما رواه لا عن صالح بن كيسان ولا عن يونس ولا معمر. وقد أورده الكرماني والاحتمال الأول. فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة، وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف، وأن أحاديث الثلاثة صالح بن كيسان ويونس ومعمر عند المصنف عن غير أبي اليمان، ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف. يعني لو قلنا بالاحتمال الذي أورده الكرماني، لو قدر أنه رواه، ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر غير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، ففلاح فساد ذلك الاحتمال، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله إلا هو. كيف روايته، رواية الزهري لهذا الحديث عن غير عبيد الله، أو رواية شعيب عن غير عن الزهري، أو رواية واحد من الثلاث عن الزهري يكون فيه اضطراب؟ كيف يكون فيه اضطراب؟ المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، يعني قبلنا أن يروى عن الزهري من غير وجه الذي عرفناها أربعة وجوه: صالح بن كازان ويونس ومعمر وشعيب الذي معانا. ما قالوا اضطراب، قال: ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ذلك الاحتمال، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله إلا هو. يعني أحيانا يكون التعدد قادح، وأحيانا يكون التعدد مقوي. فمتى يعتبر قادحا وما يعتبر مقويا؟ كيف؟ لا قد يكون دخول الراوي طالب العلم المبتدئ وحتى المتوسط والعالم في الحديث قد يجعله مثل هذا، لكن إذا دلت القرائن أنه مقحم، أو أن الراوي عن هؤلاء المجموعة الذين روي عنهم الحديث رواه عنهما ولم يثبت عن أحدهما لا بعينه، ولم يثبت ترجيح أحد الطريقين على الآخر، فهذا هو الاضطراب. لكن إن أمكن ترجيح أحد الطريقين على الآخر انتفى الاضطراب. قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، فلا حفظت ذلك الاحتمال. وكلام ابن حجر هذا لخصه العيني في عمدة القاري، لخصه ابن حجر في انتقاض الاعتراض بعد أن ذكر كلام العين بحروفه، قال: فأخذ الكلام بطوله، يعني أخذه العين من فتح الباري بحروفه، فقدم فيه وأخر، وأوهم أنه من تصرفه وليس كذلك. قدم وأخر وأوهم أنه من تصرفه، وهذه طريقة من يستفيد من الآخرين بدون عزو. العين ينقل الورقة والورقتين من فتح الباري، لكن منزلته تأبى أن يجعل أن ينقل الكلام من غير تصرف، إنما يتصرف باختصار وزيادة وتقديم وتأخير، يكون مقامه واضح في التصنيف. قال: وأوهم أنه من تصرفه وليس الأمر كذلك. أولاً ما عز الكلام، ومن بركة العلم إضافة القول إلى قائله. الأمر الثاني أنه جاء بألفاظ يستشف منها الإعجاب بما كتب، مع أنه نقله من غيره. أهل العلم قد يصدر من بعض المحققين منهم وأهل الإخلاص كلام يفهم منه شيء من الاغترار بالنفس والإعجاب به، تجد يقول: اقرأ هذا الكلام علك ألا تجده في موضع آخر، يغري القارئ بقراءة هذا الكلام. ولا شك أن المظنون بمثل هذا أنه يغري به من باب الحرص عليه، والحث عليه ليكسب أجر هذا القارئ وأجر من دله هذا القارئ على قراءته إلى ما شاء الله جل وعلا. وأوهم أنه من تصرفه وليس كذلك. والحديث أخرجه الإمام البخاري في 12 موضعا، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يقول فائدة. قال الحافظ في 13، يعني في آخر الكتاب، ومن اتفق له من المناسبات ولم أرى من نبه عليها أنه يعتني غالبا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من كتب الجامع مناسب لختمه ولو كانت كلمة في أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه، يعني كما وقع هنا في آخر بدء الوحي ذكر، وكان هذا آخر شأنه هرقل. يقول هل يحتاج هرقل أن قومه يرضوا عنه مع أنه هو الملك بيده السلطة؟ لا شك أن الشخص بمفرده في مواجهة شعب كامل وما شخص ما يمكن يثبت أمامه ولو كان بيده ما يده. نعم، إيه إيه لا تكثر منها، لأن الأكثار يحتاج إلى دليل. وإن كان في عموم قوله عليه الصلاة والسلام والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يدل على أنه لا مانع من ذلك. لأمك ما اعتمرت لها أبد، اعتمر لأمك. كيف كان القدماء يعدلون في كتب بالإضافة والحذف والتغيير؟ هل كانوا يلغون تلك الورقة ويكتبونها من جديد؟ على كل حال، المخطوطات موجودة والإضافات والحذف كلها موجودة، فهناك ما يسمى باللحق، يخرج من أصل الكتاب من بين الكلمات في الموضع الذي يراد الزيادة فيه ويشار إلى الحاشية فيزاد أن هذا من الأصل. وأما ما يراد إلغاؤه فيضرب عليه بالقلم ويقال في من أوله من وفي آخره إلى، يعني من هذا الموضع إلى ذلك الموضع زائد، وذلك يكتب عليه لا من وإلى لا، يعني ليس من الكتاب أو لا يوجد في الأصل. ها؟ ما يضر، اعتمر عن أمك، يعتمر عن أمه، فضل الله واسع. الحج يقبل النيابة والعمرة تقبل النيابة، حج عن أبيك واعتمر.